وكفى بالله وكيلا. صدق الله العظيم. عذرا رسول الله من السرقة والسن فإن جمالكم لم يوصف. جاءت هذه المرة من نوركم قد جمل الرحمن منها يوسف. والله لو جعل العباقر كلهم في وقت أفضال له لن تعرفا. والله لو ملء البحار بأسرها كان المداد لأسر أحمد ما كفى. والله لو قلم الزمان من البداية إلى النهاية ظل يكتبا في وقت أحمد ما كفى. والله لو قبر النبي تفجرت أنواره ما البدر ولا وقتها. يكفيه نقل في السماوات العلى وبحضرة الرب الجليل تشرفا. يكفيه أن البدر يختفى نوره ما كان نور محمد لن يختفى. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. ما خير من تفنى في القاع عظمه فطار من قيدهن القاع وأوره. نفسي تفوق إلى قبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الطهر والأجر. أيها الأخوة المؤمنون القرآن الكريم نعيش الآن في رحاب الله وخير آيات الله البينات التي يتلوها علينا علم من أعلام رياد القرآن الكريم وقائم بدعوته في الجنة العربي والمقيم بمقاس مركز الزقازيق ومحافظة شرقية حبيبة الخير الشريف محمد الليثي فليتفضل مشكور. Thank you.

والله جدا. منها Thank you. Yeah.

Thank you. Thank you.

الله تعالى